علينا في الشيخ السلام عليكم ورحمه الله يسال لنا او يا وجه الله او نحو ذلك من الامثال فنفهم في ذلك جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.